نعم تبغاك باش تسجل، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله يا صاحبي. يعني في هذه المسألة الرابعة مقاصد وضع الشريعة الامتثال. طبعا كما ذكرنا يا إخواننا قبل كده إنه مدار إحنا يعني هذا الموضوع، أعتقد إن إحنا بنتكلم في المسألة الخامسة ولا الرابعة؟ الرابعة شيخنا، نعم، المسألة الرابعة. يعني تحدثنا عن أنه بتتحدث المسألة الرابعة على ما فيه حظ للعبد محض من المأذون فيه يتأتى تخليصه. طبعا هو يعني حط الجملة العطية من المأذون فيه عشان يعني لا يتحدث لا يذهب العقل إلى ما فيه من غير المأذون، لأنه ما فيه حظ للنفس قد يكون مباح أو حرام، فهو يتحدث فيما فيه حظ في المباحات أو المأذون فيه بشكل عام، سواء كان مباح أو مندوب أو واجب أو غير ذلك، يتأتى تخليصه من الحظ. فهو يقول إذا تجرد الإنسان من الحظ، فهل يكون حكم هذا، هل يلحق حكم ما تجرد من الحظ رغم أنه مأذون فيه وما هوش أصلا من هذه المقاصد الأصلية، هل يلحق في الحكم لما صار به ملحقا في القصد، لأنه الإنسان قصد إلى عدم وجود الحظ، فهل يتبع هذا، هل يتبع الحكم في هذا؟ فهو طبعا قال يحتمل وجهين من النظر، تكلم على وجهين. الوجه الأول أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما سواه في القصد، فيكون حكم ما تخلص فيه الإنسان من الحظ وإن كان من المأذون فيه هو حكم من قصد ابتداء إلى هذه الإيش المقاصد الأصلية أو إلى هذه الدورات، فيأخذ نفس الحكم. فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية، كذلك هنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار حاجته، والباقي يكون لنفع العام، لنفع الغير، ولا يقصد إليه هو ولا يأخذ منه شيء. ليه؟ لأن حكمه زي حكم الباقي، زي حكم لأنه تساوى في القصد فتساوى في الحكم. وهذا محكي عن كثير من الفضلاء لا يدخروا لأنفسهم وهكذا. ثم يقول والوجه الآخر للنظر أن يقال إنه يرجع في الحكم لأصله من الحظ. يقول لا، ما لا، حتى ولو إنه هو الإنسان بيتخلص فيه من حظ نفسه، ولكن يظل الحكم حكم الجزء الذي هو مما يمكن أو يجوز أو مأذون في أن يأتي فيه بحظوظ النفس، لأن الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عمله وجعله المقدم على غيره، فهي هدية من الله، فكيف لا يقبلها؟ وجدنا كذلك السلف يأخذون هذا، فيأخذون في التجارة والصناعة وكذا، ويكتسبوا ويتمتعوا ببعض الأمور. وأيضا فإنما حدت الحدود في طريق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره. يعني ليش الحدود حدت في هذا الأمر؟ لأن الإنسان قد يأخذ بحظ نفسه ثم يتعدى، فحدت الحدود في هذا حتى لا يتعدى صالح نفسه في أعمال الدنيا. وقد يمكن الجمع بين الطريقين، أنه يا ترى هل يسويه في القصد فيمتنع الإنسان بالمرة عن النظر إلى حظ نفسه، هو بيأتيه حظ نفسه، لكن المسألة هنا في القصد، هل يمتنع عن القصد إلى حظ نفسه إطلاقا ويساوي هذه المسألة بما لا حظ له فيه، أو لا يفعل هذا ويراعي حظ نفسه ويقصد إليه ابتداء، فلا يكون لهذا الجزء حكم ما لا حظ له فيه ابتداء من المقاصد الأصلية؟ قال يمكن الجمع بين الطريقين. ليه؟ لأن الناس في أخذ حظوظهم ثلاث مراتب، هو قال ثلاث مراتب أعتقد، والله ماني فاكر قال ثلاث مراتب ولا اثنين، ثلاثة ثلاث مراتب، ها ثلاث مراتب. ما من لا خذها إلا بغير تسببه فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله. ودي أعلى قدر، اللي هو فعلا لا يراعي حظه حظ نفسه، وينظر إلى هذه الحظوظ على أنها لا يعني لا تحق له أو لا يحق له أخذها، إنما يأخذ منها القدر الضروري فقط، ويبقى القدر التابع في المقاس التابعة فيلحق به الغير ويعطيه للغير وكذا لا يلحظ هذا. ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم فيأكل بالمعروف، فربنا فهو يلحظ حظ نفسه ولكن يأخذ منه بالمعروف فقط، يأخذ على قدر نفسه فلا يتزيد ولا يأخذ بأكثر مما يريد. زي مثلا حديث أبي موسى الأشعري اللي قالوا إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم. وفي حديث المؤخاة بالمهاجرين والأنصار، فدول يعني هؤلاء هذا الأمر هو المرتبة الثانية، وهو أن الإنسان يأخذ بحظه بالمعروف وبالقدر الذي عن طريق مع ملاحظة هامة، وأن يأخذ بهذا عن طريق الإذن في العمل لا عن طريق الحظ المجرد البحث، فهو يأخذ منه ولكن من طريق أن ربنا أذن له فيه، يعني هو يأخذ به الأول، الصنف الأول لا يأخذ به ابتداء، ده هو بيتركه ابتداء لا يأخذ به، أما النصف الثاني فيأخذ به ولكن بيلاحظ فيه جانب الإذن لا يلاحظ فيه جانب الحظ، فربنا أذن لأخذ ده فأنا هاخده، وأخده إزاي؟ أخده بالمعروف، ما لا أخذ ما ليس لي أو أكثر مما لي أو أتعدى أو كذا. فدول القائل فمنهم مقتصد فمنهم إيه الآية ومنهم سابق إلى الخيرات، منهم مقتصد، فهذا هو يعني المقتصد الذي يأخذ ما له بحق الله سبحانه وتعالى وبواجب الإذن عن طريق الإذن فيه. ومنهم من لم يبلغ مبلغ بل أخذوا مؤيزة لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا منه واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة. ده صنف، أنا أعتقد أنا كنت بتكلم على الصنف الثالث. الصنف الثاني نعم الصنف الثاني، الصنف الثالث اللي هم بيأخذوا مبلغ أخذوا ما أوزي لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصر انفاق في كل مالهم إليه حاجة، فهؤلاء بالاعتبار تقدم أهل حظوظ، هؤلاء أهل حظوظ يعني هم أهل حظوظ كذلك، ولكن بيأخذوا كل الحظ تبعهم المسموح لهم فيه وبيراعوه من حيث زي ما قلنا من حيث بيراعوه كذلك من حيث الإذن بخلاف القسمين ومن لا يأخذ بتسبب. هما القسمين الأول والثاني أخواننا بيتكلم فيه على من لا يأخذها بغير تسببه، واحد ما بيأخذ إلا قدر الضرورة، واحد بيأخذ منها بيأخذ منها على أنها على أنه وكيل فيها فقط، فيأخذ ما يريد فقط منها. الأول لا يأخذ ما يريد خالص، لا يأخذ ما ليس له حظ فيه، الثاني يأخذ بعض يعني ما له فيه بجانب فقط، زي كما يصرف مال يتيم في منافعه، فقد يكون في الحال غنيا عنه فينفقه حيث يكون، قد يكون لا يريد مال اليتيم لأنه أصلا غني ووالي على مال لا يريد فلا يأخذه. الثالث بيأخذ من مال اليتيم حتى لو كان غني لأن فيه إذن فيأخذه، ولكن يأخذه من باب الإذن لأنه مأذون فيه. فهنا ثلاث حاجات، في هنا ثلاث أحوال بتبان في موضوع مال اليتيم، يعني في واحد ما بيأخذهاش ابتداءا، واحد بيأخذها إن احتاج ويتعفف إن لم يحتاج، وواحد بيأخذها حتى لو كان غير محتاج من باب الإذن فيه لأنها مأذون فيه. فهؤلاء فهذه الثلاث أنواع في من أصحاب الحظوظ في المأذون فيه، لأن الثلاث أصناف هذول إخوة الثلاثة هم قائمين بإذن الله وبحق الله ولا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى في الأنواع كلها، لا هذول غير مخالفين، هذول موافقين، ولكن بيتوقف قدر الثواب وقدر الطاعة في العمل على حسب القسم اللي بيقعوا فيه من هذه الأقسام. تجد عامة الناس من المسلمين هتجدهم من المسلمين الصالحين اللي هم ما بيقعوش في المخالفة، بتجدهم في القسم الثالث يعني اللي هو بيأخذ إذا كان مأزوم فيه. القسم الثاني أقل عدد كثيرا من هؤلاء طبعا، ودول الأتقى والأصلح ودول الثواب أكبر. وأما القسم الأول فأعتقد أن دول من أولي العزم بقى من المسلمين اللي هم زي موضوع عائشة رضي الله اللي هي بتنسى أصلا الحظ إن ليها حظ في الموضوع ابتداء، فلا تأخذه ابتداء يعني، زي عائشة لما ذكرت الخادمة لو إنك ذكرتينا إن إحنا ناخد حاجة هي أصلا بتنسى هذا الموضوع. فدول دول دول أكابر بقى أصحاب العزم في المسلمين اللي بيأخذوا بهذا. المسألة الخامسة يقول فيها يعني يتحدث فيها مرة أخرى على درجات وعلى أصناف اللي بيقع الأعمال اللي بتقع وفق المقاصد الأصلية أو التابعة، ويقول أن إذا وقع العمل على المقتضى المقاصد الأصلية فده صحيح مطلقا، سواء كان في حظ من الأمور اللي فيها حظ أو التي ليس فيها حظ للنفس، لأن احنا ذكرنا إذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية ولا حتى لو كان في حظ فهو لا يراعى فيه، هو أصلا بيتخلص من جانب الحظ فيه، لأن هو هذا الصنف الأول لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع. فإذا وقعت على على على مقتضى المقاصد الأصلية فأصبح إيه غالبا من الصنف الأول، من القسم الأول أو الثاني، غالبا القسم الأول وقد يقع في القسم الثاني. استقدم المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. نلاحظ ملاحظة هنا إنه الذي يأخذ القسم الثالث في اللي ذكرناه في المسألة الرابعة اللي بيأخذ من حظ نفسه حتى بالإذن الشرعي، فهذا هو فيه من الهوى لكن هذا هوى موافق للشريعة، يعني هذا هوى موافق للشريعة، يعني هو يريد هذا ويأخذه ولكنه لا يأخذه إلا إن كان موافق للشريعة، لكن هو يريده ويحبه، وهذا من هوى النفس كذلك. وذلك في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو لا ينفي الهوى هنا زي حظ النفس، لا ينفي أن يكون الإنسان ملوش رغبة في حظ النفس إطلاقا، ولكن لازم تكون تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا يبنى على هذا قواعد وفقه كثير، من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وسيرته عبادة وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبر في وجه محض العبودية. طبعا هذا مقتضى ما ذكرنا من قبل ولا لا، إنه هذا بيكون أخلص باب، إنه هي تقع على المقاصد الأصلية ويكون العمل فيها على مقتضى المقاصد الأصلية والقصد فيها على الاثنين، يعني يعمل بهذا ويقصد إلى هذا، لأن احنا بنتكلم هنا في الشريعة الامتثال، فهو يمتثل للمقصد الأصلي وهو إيقاع العمل على وجه المقاصد الأصلية، فيكون كالضروريات بالنسبة إليه، فيكون واجبا أن يفعل هذا الأمر أو محرما عليه أن يفعل هذا أمر. من ذلك بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه، لأنه إنما يراعي مثلا زوال الجوع أو البرد أو قدر شاء التلذذ بالباح مجردا عن غير ذلك، فهذا وإن كان جائزا فليس بعباد، يعني هو لا هو يقصد فيه إلى الحظ، فهو لا يريد أن يجوع، لا يريد أن يعطش، وهذا أمر مباح شرعا، ولكن لا يجعله عبادة بتوجه قصده إلى جانب الحظ فيه، فلا يصير بذلك عبادة. هذا وجه. وجه ثاني أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك، يعني هو اللي بيقصد المقاصد الأصلية يا أخوانا لإزالة القدر الضروري أو إيجاد القدر الضروري من الاحتياج، أو إزالة الأمر المنهي عنه. هتجد إن هو دايما بيقع بينظر إلى مجرد الأمر والنهي، مفيش أكثر من كده، هو مأمور بهذا ومنهي عن هذا، وأما إلى بلا شك، وهذا بلا شك طاعة للأمر وامتثال لما أمر، لا أمر لما أمر، لا داخلة، لا داخلة فيه، يعني ما فيش فيه شائبة يعني. وإما إلى ما فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده في صخرة عبيده، فجعله وسيلة وسبب إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف شاء. وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية مسقط لحظه فيها، فكأن السيد هو القائم له بحظه. يعني حتى إذا جاله الحظ هو بيرى أن هذا أتى من الله سبحانه وتعالى، هو لا يقصد إليه، فهو ولا من حيث من حيث مجرد الأمر، ولا من حيث فهم مقصود الأمر، لكنه قام به بخلاف العامل لحظه. فإنه لم يقم بذلك من حيث مجرد الأمر، ولا من حيث فهم مقصود الأمر، لكنه قام به من جهة استكلاف حظه، أو حظ من له فيه حظ. يعني أنا أقوم بأن أنا أروح أشتغل عشان أترك مال لأبنائي، ما أنا بشتغل، أنا الحظ للغير، ما هو ده من الأمور التابعة، وهذا من الأمور التكليفية، من الأمور التكليفية ولا لا، اللي هي الكفائية. فلا استجلاب للنفع الغير، ولكن استجلاب لنفع الغير من المقاصد التابعة، ولكن بيفعل هذا الفعل استجلاب لحظ أو حظ غيره. فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه، فالإخلاص على كماله مفقود في حظ. هو في إخلاص لكن ما فيش إخلاص على كماله. ليه؟ لأنه هو أصلا موافق للشرع، أصلا للشرع، وما يفعله هو وما يقصد إليه من جلب حظ وحظ نفسه وحظ نفسه متوازيان، صح؟ مظبوط؟ ولكن ما هوش قاصد للمقصد الأصلي فيه. والتعبد بذلك العمل منتف، وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد للتعبد، فضلا أن يكون مخلصا فيه. ليه؟ لأنه ما يفعلوش تعبدا، هو يفعله من جهة أنه من المأذون فيه فهو يفعله يعني. وقد يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عبادين إذا غلب عليه طلب حظه، وذلك نقص. ممكن يبقى من وسيلة العبادة، واحد بيشتغل وبيجيب فلوس، ما فيش أكتر من كده. فده في هذه الحالة يبقى الأمر والنهي عاديين، من جهة عادية لا عبادية، لا يقصد فيه إلى العبادة. ولذلك الإنسان يقول أن مثلا حين مثلا يخرج العمل لاستجلاب مثلا مال لأنه يطعم أبنائه أو كذا أو كذا، أو لمن له من هم في كفالته ولهم فيما يفعل حظ، يعني يستدعي دائما قصد أو نية أنه يفعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يكون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن باب لأن تتركهم أغنياء خير ما تتركهم فقراء يتكففون الناس، يعني من هذه الأبواب الشرعية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. فأنت بتراعي وجه بتراعي الأمر في هذا، إن في أوامر في هذا الباب، فإن لم تراعيها إطلاقا وخلص في نفسك إنك أنت بتجيبها عشان الأولاد دول وخلاص بدون شيء، فهنا باب العبادة بينتفي وبيصبح من العادة، ولكنها ليست حراما، لازم نعرف إنها ليست حرام حتى بهذا القصد، هي بس بتبقى من العاديات. ووجه ثالث وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل، وده اللي قلناه إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، لأن هذا بيقصد إلى تجريد النفس بالمرة من أي قدر من الحظ قد يأتي مباشرة أو بطريق غير مباشر، بطريق تابع لما يفعل، تجريد النفس منه بالمرة. أما صاحب طالب الحظ فإنه عامل بنفسه. ليه؟ لأنه هو لا يلحظ يد الله أو طلب الله أو أمر الله في هذا، فهو يقوم بالفعل بنفسه. ولذلك بتجد مثلا من الأمور الملحوظة، يعني إنسان بيكون عنده وظيفة أو عنده عمل، وهو يقصد بهذا العمل بيذهب عشان يجيب مثلا حظ لأولاده ويراعي في حظ غيره من الأولاد والأهل وإقامة العائلة وكذا. فتجد هذا إذا فقد العمل بتجد أنه يشعر بالحزن الشديد، لأنه في الأصل هو لم يلحظ فيه باب العبادة، لأنه لو لحظ فيه باب العبادة هو أصلا أعطي هذا عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، وقصد فيه أن يأتي بالرزق البحت، الرزق اللي هو القدر من الرزق اللي يقيم أوده أو أولاده. وهذا مكفول، يعني هذا مكفول، هذا القدر ربنا سبحانه وتعالى بيكفي الرزق النمل في الجحور والحيوان وكذا. فهذا القدر، فإذا كان يقصد هذا، فتجد أنه عندما يفقد الوظيفة هذه اللي بتجيب له، هو بيشعر بالحزن. ليه؟ لأنه هو اعتمد فيها على حظ، هو يريد منها حظ نفسه، واعتمد فيه على نفسه، لم يلحظ فيها جانب العبادة في الحقيقة. فتلاقي مثل هذا يحزن لما بيفقد الوظيفة، يحزن ولا يرى أن ربنا سبحانه وتعالى يرى قدرة الله في تعويضه عنها، لأن الله سبحانه وتعالى يكفل الضرورات. ما هو هكفل الضرورات، لابد هتجيلك. أنت زعلان ليه؟ يعني راحت منك هذه. طب ما أنت الضرورات مكفولة عند الله سبحانه وتعالى، وهو اللي وأنت أصلا قصدت إليها للامتثال لطلب من الله سبحانه وتعالى. ربنا مش عايزك تمتثل عن طريق في هذا الطلب، عن هذا الطريق بالذات، فلا يحزنك. يعني صاحب الأمر زي بالضبط مثل عبد عند سيده، فيقول العبد، يقول السيد للعبد انقل هذا مثلا هذه الأغراض أو هذه البضائع من هنا إلى هنا، وهو يعلم أن سيده يعني بوقت الغذاء بيحط غذاء، وقت العشاء بيحط العشاء، هو يعمل هذا، ولكن بيقول له انقل هذه البضاعة. في يوم من الأيام راح وجد أن هذا الباب، هذا الجراج، هذا المكان اللي فيه البضاعة مغلق مقفول. ما الذي يحزنه في هذا؟ يعني إيش اللي يحزنه؟ السيد لا يريد أن تنقل أنت البضاعة من هنا إلى هنا، لا يريد أن تأخذ بهذا، ولكنه هيجيب لك غذائك، هتروح في وقت الغداء هتلاقي الغداء وفي العشاء. إلا إذا كنت أنت تراعي أن نقل هذه البضاعة ليس فقط أنك تجد الغذاء والعشاء أو المأوى الستر لتنام، لا، أنت تريد، هو بيعطيك أفضل على كل ساعة بتشتغل فيها، وبيعطيك أكثر، وأنت تريد أكثر من هذا، أنت تريد أن يكون عندك سيارة تنتقل فيها بين البضائع، أن تكون عندك كذا، ويكون عندك كذا، ويكون عندك كذا. إذن أنت تلحظ حظ النفس هنا أكبر. إذن من يراعي المقاصد الأصلية في الحقيقة لا يحزن في عند هذا، إذا حدث مثل هذا. ليه؟ لأنه لا يراعي حظ نفسه. وهؤلاء هم الأعلى درجة. يقول وغير مستويين، فاعل بربه وفاعل بنفسه. شوف، واحد فاعل بربه، يعني يفعل فعل وينقل بضاعة بس بربه. ليه؟ لأن ربه قال له انقل بضاعة من هنا لهنا. واحد فاعل بنفسه، هو بينزل روح الشغل، لأن هو هيجيله من الشغل هذا دخل إضافي عن الأكل والغداء والعشاء. ففاعل بربه وفاعل بنفسه، فالأول محمول والثاني عامل بنفسه. واحد محمول يعني ربنا هو اللي شايله ابتداء، شفت، والثاني عامل بنفسه. ليه؟ لأنه هو عامل بنفسه، فهو لما بيفقد الوظيفة أو العقد اللي جاله هذا، هو عليه يدور على واحد تاني، عليه يجيب واحد تاني. فشوف المشقة هنا، ولكن المشقة هنا بتبقى عنيفة. ليه؟ لأنه بيواجه هذا الحدث بنفسه، مش بالله سبحانه وتعالى. يبقى عليه عبء ان هو يرجع يوفر هذا الموضوع. ولذلك بتجد امثال هؤلاء الناس اللي بيراعوا هذه المقاصد بهذه الطريقة ويراعوا حظوظ انفسهم، هم بيكونوا اضعف في مواجهة الازمات، لان عبئها ثقيل. يعني انت بتتخلص ابتداء من ثقل هذه المأساة اللي بتقع عليك، او هذا الامر، او عدم وجود كذا، عن طريق انك بتبقى محمول. ما انت في حد حملك، انت حامل العبء، وفي حد آخر يحملك أنت بالعبء، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني أنت محمول، فأنت لا تشعر بالحمل، أما الآخر فيشعر بالحمل، لأنه واقف على الأرض وعلى دماغه لهذا الموضوع، فعليه أن يأتي ببديل، ويأتي بكذا، ويوفر كذا. فهذا الأمر هو يعني هو الذي يقصده. فإن قيل فنحن نرى كثيرا ممن يسعى في حظه بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، بل قد جاء عن سيد المرسلين كان يحب الطيب من النساء وكذا، وهو اتباع للحظ، وقد بلغ الدرجة العليا. فهذا في هذا الطرف. ونرى أيضا كثيرا من يسقط حظ نفسه ويعمل لغيره، ومع ذلك فليس له في الآخرة من خلاق كثير من الرهبان، وبين هذين الطرفين وسائط. الجواب قال من وجهين، أحدهما أن ما زعمت ظواهر وغائبات الأمور، فانظر ما قاله الإسكافي في فوائد الأخبار، حب بلا من دنياكم ثلاث، يلح لك من ذلك المطلع خلاف ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى طلب الحق الصرف. يقول أنه جعل من الثلاث صلاة، يعني إحنا نتوهم أن هذا الحديث يتحدث عن ثلاث أمور هي من بحث حظ الدنيا. هو أصلا بيقول الصلاة، أول واحدة فيهم الصلاة وهي أعلى العبادات، وأيضا فإنه لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوبا بحظ، لأن الحب أمر باطن لا يملك، وإنما ينظر فيما ينشأ عنه من الأعمال. فمن أين لك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ دون أن يتناوله من حيث الإذن؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ، وإذا تبين هذا في القدوة تبين نحو في كل مقتدم به ممن اشتهرت ولايته. يعني إحنا لا نرى، إحنا نرى أنه بيطلب هذا، ولكن لا نعرف قصده، لأنه هذا من الأمور الباطنة. هو يحب هذا، ولكن هل هو يحبه في ببحث النظر إلى الحظ فيه، ولا بما هو من مما هو ضروري فيه؟ أما الكلام عن الرهبان فلا نسلم أنها مجردة من الحظ، بل هي عين الحظ. ليه؟ لأن الرهبان أصلا لهم سمعة في الدنيا ولهم كذا، وبيشتهر عنهم أنهم زي أصحاب الولايات اللي هم بيأخذوها بغير الحق، لهم سمعة ده الرئاسة. وتحدث هنا عن الرئاسة، نعم، فلك حب الرئاسة آخر ما أخرج مرور الصديقين. هذا حب الرئاسة، هذا أكبر شيء في حظوظ النفس، وهذه كلمة حقيقية، لأنه موضوع الرئاسة دي أقوى الحقيقة. طبعا الرئاسة مش لازم تكون، ما هو الرئاسة على أقدار، ممكن واحد بيقصد الرئاسة زي السيسي الكافر هذا الملحد عن طريق إن هو يقصد يبقى رئيس للجمهورية. الرئاسة درجات، في واحد بيبقى رئيس على أربع أنفار، وبرضه حب الرئاسة، ما هي نفس القدر، ما كل واحد على قدره. فالمراعاة هنا بتبقى على قدر العام. ده وجه. الوجه الثاني أن طلب الحظوظ قد يكون مبرأ من الحظوظ، أنت بتطلبها ولكن أنت تقصد فيها زي ما قلنا المقاصد الإيه. والفرق أن الباعث على طالب، وقد يكون والفرق بين الباعث على طالبه أولا إما يكون أمر الشارع أو لا. فإن كان أمر الشارع فهو المبرأ، الحظ المبرأ المنزه، أو لا يكون اللي هو بالقصد الأول اللي هو المقاصد الأصلي، أو لا يكون ولا يعد مثل هذا حظا ولا سعيا فيه بحظ، لأن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكم. فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإنما سعى في الحظ وليس ما نحن فيه هكذا. هاي واضحة، يعني اللي فاهم اللي احنا قلناه قبل كده يفهم الجملة هذه. وعلى الجملة فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من اطراح الحظوظ، لكنه إن كان مبنيا على أصل صحيح كان منجيا عند الله، وإن كان على أصل فاسد فبالضد. واتفق هذا كثيرا في أهل المحبة، فمن طلع أحوال المحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن أحبه على أتم الوجوه التي تتهام الإنسان. فإذا قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص، وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه ولا أنفيه. هو تحرز هنا، قال أنا لا أنفي الإخلاص، هو بس أقل، ويفضل يقل القل لغاية ما يبقى الحظ البحت هو بينتفي الإخلاص بالكامل. وإن كان مأزوم فيه، قد ينتفي الإخلاص بالكامل. يعني هو في الاثنين يا أخوانا بيتحدث في المأزوم فيه، ما بيتحدث في الأعمال المحرمة ولا المكروه، لا زال يتحدث في الواجب والمندوب والمباح حتى في هذه الجملة. شوف، فنفي الحظوظ إن كان من باب المقاصد التابعة، فحتى إذا كان لمراعاة جانب الحظ بالكامل فهذا أمر ينتفي فيه الإخلاص ويرتفع عنه وجه العبادة، ولكن يبقى في جانب المأزوم فيه، لأنه هو تحرز بكلمة المأزوم فيه في أول المسألة، صح؟ في صفحة 168 في أول مسألة الربيع قال من المأزون فيه وتحرز، فهو ده باقي إلى الآن. ثم فرع بعد ذلك فصول، قال أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات، سواء كان عبادة أو العادات، صح؟ وهذا احنا هذا نتيجة واضحة مما ذكرنا، انه اذا قصدت المقاصد الاصليه اصلحت اصبحت العادات، العادات عبادات ابتداء. والقلب يقول مثلا اما باليد فظاهر في وجوه الاعانات، واما باللسان فبالوعظ والتذكير، انه حتى المقاصد التابعه بتكون العادات فيها عبادات، زي باليد في وجوه الاعانات، زي باللسان بالوعظ والتذكير، زي بالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم باحسن الاوصاف التي تصف بها ولو بمجرد الاسلام ويعظمهم ويحقر نفسه بالنسبه له. ماشي يا شيخ شاطبي هنا، بس انا احب اضيف كلمه على كلامه هنا، وهي ويعرفها باحسن الاوصاف التي تصف بها ولو بمجرد الاسلام وبكراهه اعداء الاسلام. والله يكتبها جنب الكلام هذا، لانه هو هنا يعني ممكن يخيل على البعض انك انت اي واحد يعني بيقول انه مسلم وبتاع تقعد توصفه بقى هتتوهم كلام البرهامي، يعني الخبيث البرهامي هذا، انه لا مسلمين هدول، واحنا شوف او الشطب بيقول انك لا تضمر لهم شرا وتصفهم ولو بمجرد الاسلام احسن اوصاف، لا حط جنبها وبكراهة اعداء الاسلام والقائمين على ازالته وكذا وكذا. هذا من مما يجعل الكراهة هذه من باب المقاصد الأصلية. ماشي، بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان لكن تدخل الشفقة في الحيوان. شوف هنا Animal Rights اللي يقول لك الأنيمال رايتس الشطب كتب عليها من 700 سنة، أي حقوق الحيوان، مش صحيح والله، هذه كتب عنها في حقوق الحيوان يا أخوانا أهو. فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه، فكيف لا تكون تصريف من هذه هذه سبيله عبادة كلها. فصل آخر من ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، هذه ذكرناها كذلك. ليه؟ لأنه ما كان أصلا في المقاصد الأصلية هو أصلا على باب الوجوب، ما فيش في المقاصد الأصلية ندب وإباحة، في ده هي أصلا واجب ومحرم، مضبوط؟ فهذا هو. فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، طبعا إما الحظ الجزئي في الفروض العينية والحظ الجزئي في الفروض الكفائية، مضبوط؟ والحظ الجزئي في الفروض الكفائية بيكون ايه؟ اذا كان مندوب بالجزء بيبقى ايه؟ واجب بالكل. اذا رجع الى الوجوب مره اخرى، تذكروا انتم في كتاب الاحكام اللي ذكرناها الكلام، فبيرجع سواء في العينيه او الكفائيه من المقاصد الاصليه بيرجع الى احكام الوجوب، سواء الوجوب العيني او الوجوب بالكل، مظبوط؟ ومن فصل ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد امتثال الأمر. شوف، وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصد الشارع. وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد أولها، وأنها نور صرف كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشر، فهو حر أن يترتب الثواب فيه المكلف، حري يقصد يعني حري أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، مش ما فيش خالص كله يعني، لان الاخذ الامر والنهي بالحظ واخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن اطلاقه وخص عمومه فلا ينهض نهوض الاول. يبقى هنا انه يقصد انه اذا مره اخرى هو يعني يجيبها مره اخرى ان المقصد الاول لو تحراه من حصول المصلحة أو درجة المفسدة فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع. أحب أنا أضيف إلى هذه، لأن هذه مفهومة، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن أنا أضيف حتة بسيطة يعني هنا، إضافة بسيطة لما ذكره الشاطبي هنا، وهو كلمة من حصول مصلحة أو درء مفسدة، إنه دائما من تحرى قصد الشارع الأصلي وقام به على هذا الوجه الذي يبينه الشاطبي اللي هو يتضمن القصد إلى ما قصد الشارع في العمل، سواء بتلبية أمر الشارع مباشرة أو بعد ما فهم ما قصد، أو لمجرد الامتثال، سواء لمجرد الامتثال أو بعد فهم، دائما بتأتي فيه مصلحة وبتدرأ مفسدة. دائما بتأتي به مصلحة وتدرأ به مفسدة. ليه؟ هذا أمر بسيط. هذا أمر بسيط ليه؟ لأن هذا دائما، لأن كل المقاصد الأصلية هي مقاصد تقع على وفق إيقاع مقاصد الشريعة في أعلى درجاتها، في درجة الضروريات منها، وإيقاعها على هذا لا يمكن أن يأتي بغير المصلحة، ولا يمكن أن يقع بإيقاع مفسدة. فدائما من هذا حاله، ما يقع له نتيجة هذا إيجاد مصلحة، هو حصول مصلحة أو درء مفسدة دائما. ولذلك ما قد نرى ما يحدث لبعض أصحاب الفضول والأفضال من إشكالات، حتى إن كانوا يتحروا هذا المقصد الأصلي وكذا، هذا الأمر لا بد أن نرى فيه وجه المصلحة البحتة، لأنه لا يمكن يكون فيه وجه مضرة، لا يمكن أن يقع فيه مضرة، لا يمكن إلا أن يكون، لأنه تحري فيه. يعني لو اختلط الطلب فيه ما بين قصد الأمر والامتثال بالكامل، أو عمل ما طلبه الشارع بالكامل بطلب حظ النفس من الأمور التابعة، قد نقول أن طلب حظ النفس هنا قد يكون اختلط، فقد تقع فيه بعض المفاسد في الطريق، ولا لا؟ لأنه هو يتحدث، هو يقصد فيه إلى جلب حظ نفسه أو حظ غيره، أو حظ غيره، بس عن طريق طلب هذه الحظوظ، فقد يخطئ الطريق في هذا، قد يفعل ما يعني لا يكون فيه التحري قصد الشارع بالكامل، فقد يكون العمل فيه خطأ في التوجه في بعض الأحيان، فقد يكون فيه بعض المفسدة، وقد يكون فيه بعض المصلحة، أو تفقد فيه بعض المصلحة. إنما إن قصد هذا فلا يمكن إلا أن يكون إلا حصول المصلحة بالكامل، ولا يأتي عن ولا يكون إلا إن كان يقصد إلا أن تأتي من المصلحة. هذه فقط إضافة إلى هذا الفصل، مظبوط؟ فصل آخر يقول أن العمل على المقاصد الأصلية يسير الطاعة أعظم، وإذا خلفت كانت معصيتها أعظم. طبعا هذا أمر كذلك مبني. أما الأول فإن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق، لأنه يريد إصلاح نفسه وإصلاح الناس، لأنه هو لا يفعل ما يفعل إلا من جانب ملاحظة الأمر الشرعي لإصلاح الناس. وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياء. وذلك من يلحظ هذا المقصد الأصلي بيجازى، كواحد مثلا يكتب مقال أو يلقي محاضرة أو يخرج كتاب، هو أصلا يكتب هذا ويريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك له، وذلك في الحديث أنه إيه، فإنه ومن سن سنة حسنة فله مثلها مثل إيه، من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا من هذا الباب، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا هو من هذا الباب، أنه القصد في هذه السنة الحسنة، سواء كان عن طريق كتابة شيء أو قول شيء أو محاضرة أو جلسة أو كذا أو كذا أو كذا، أو في باب توزيع المال أو الإعانات أو كذا، فهذا بيكون الجزاء فيه جزاء عن طريق جزاء مباشر له عن الفعل، وعن كل نفس بيفعلها بيصلها هذا القدر من العمل بيصل إليها ويصل إليها الإحسان من هذا القدر. وإذا خلفت كذلك يعني بالضبط بالضبط لما قال إنه من قتل نفس فكان من قتل الناس جميعا، إنه ليه؟ لأنه هو ومن سن سنة سيئة، وكذلك من سن سنة سيئة من هذا الباب، إنه هو الفعل بيكون أكثر جرما حين لا يلاحظ فيه إذا خلفت كلمة سيئة. ليه؟ لأنه هو أصلا بيمنع باب من أبواب الضروريات سواء عينية أو كفائية. اللي بيخالف هذا ما هو ما انت بتخالفها ازاي؟ بانك تمنع الضرورات ان تحدث ان تقع، او سواء للعين او ولذلك حرم الله قتل النفس، حرم الانتحار. انت بتمنع هذا، انت هذا معصيتها اعظم. مظبوط، هذا ما هو من هذا الباب. اما الثاني فان العامل على مخالفته عامل على الافساد العام، وهو مضاد للعامل على الاصلاح العام. وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر، فالعامل على ضده يعظم به الوزر. ولذلك كان هو نفس المثال، كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة، لأنه أول من سن القتل. ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت رجع إلى اعتبار المقاس أصلي. وبيتكلم هنا عن أصول الطاعات، أصول الطاعات اللي هي إيه؟ اللي هي الواجبات أصول الطاعات، مش ليس لا يتحدث عن المندوبات في الطاعات، يعني سنن الصلوات وكذا. بيتكلم عن الصلاة، بيتكلم عن صيام رمضان، بيتكلم على الأمور، بيتكلم على الحج أو العمرة، عن الأصول. هتجدها كلها في الرجعة إلى اعتبار المقاس الأصلي، وتجد كبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفة هذه الأصول. وتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا، فإنك تجده مضطردا إن شاء الله. فهذا ما نريد أن نقول.